نعم، في سؤال فيما مر، في سؤال في العقيدة. هاي شيخ موسى، ها؟ كتابك أخذ؟ لا، ما معك كتاب. يقول امرأة أتتها الدورة، هل يجوز لها الزيارة وهي مسافرة؟ المرأة ما يجوز لها زيارة القبر ولا القبور الأخرى، سواء كانت حائضا أو غير حائض، لعن الله زوارات القبور، فالمرأة لا يجوز لها زيارة القبور. أي نعم، شفت يعني عرفت الحكمة من الميكرو حتى يسجل ما نقول. أي نعم، المرأة لا يجوز لها زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور الأخرى، لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. نعم، لا يا أخي ما هو موجود، يفتحون للنساء علشان الروضة، واللي منحرف ما ينفع فيه لو جعلته قدام يلتفت قلبه للقبر، لكن يفتحون الزيارة للنساء، يقولون زيارة وهي ليست زيارة للقبر، إنما للروضة، للروضة الشريفة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، ها؟ نعم، إذا قصدت مكة، إيه؟ محتال، محتال، يعني من فمك أدينك، بغض النظر، لا، إنما الأعمال بالنيات، إذا كنت احتال على ولاة الأمر حتى لا يردوك ويقولون هذا التصريح، أي فهذا لا يصلح. لا، ما كيف دع السؤال عام، كيف أجيبك؟ أجيبك على هواك، ها؟ مع أنك يظهر لي أنك من إنك يعني من الفضلاء. نعم، على كل حال لا يجوز للشخص وهو يريد الحج أن يمر على الميقات من غير إحرام، أو أن يعمي على ولاة الأمر أنه غير حاج. أي نعم، لأن ولي الأمر لا مصلحة له من هذا التحديد، إنما يريد مصلحة المسلمين، وهذا واجب الطاعة فيه، فلنكن فقهاء. على كل حال، لو فرض أن شخصا يعني خالف، عليه أن يتوب، وإذا أحرم من دون الميقات فعليه فدية، فدية يذبحها لمساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا، يعني كل إذا تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. واضح السؤال؟ أين؟ ليس ميقاتا التنعيم يا أخي. نعم، نعم يا شيخ، ولا تعتبر جدة ميقاتا، جدة ليست ميقاتا، فالمواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم أو محاذاتها، أما جدة فليست ميقاتا. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. في عندك أسئلة يا شيخ راشد؟ ها؟ اللي فاته اللي عنده سؤال يتفضل، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، هذه عقيدة ما يصلح فيها التقليد. نعم يا شيخ، نعم، اللهم صل وسلم عليه، هذا في حياته، في حياته عليه الصلاة والسلام، إذا صح السند وفيه مقال لا يدل على جواز أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ويسأله أي نعم أن يعني يدعو له بكشف ضره أي نعم أو جلب منفعه. لو كان هذا مشروعا لما عدل أبو بكر ولا عمر، عمر لما أجدبوا عدل عن الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني الذي أوردته تفضلت به لا يدل على ما يعني يستدل به المخرفون الذين يعني يظنون أن هذا حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جائز. اللهم صل وسلم عليه. الآن سقطت على هذا، خلوه خلص وتعال. أي نعم نعم إلا رد الله علي روحي، صحيح رد برزخي. لا اسمع، لا تشرح، هي مردودة لكن رد برزخي يعني رد برزخي يختلف عن رد روحه في الحياة الدنيا حتى أرد عليه السلام. نؤمن بالغيب ولا نسمع رده. وهذا الحديث يفيد أن من سلم عليه قريب أو بعيد فإن الله سبحانه وتعالى يرد عليه روحه فيرد عليه السلام بحال برزخية لا نعلم كنهها ولا ننكرها، نؤمن بها بالغيب. أي نعم نعم يا شيخ. الذباب أي هذا حديث صحيح، حديث سلمان معروف. أي نعم وش الاستشكال؟ هؤلاء يعني كانوا على صنم لا يجوزه إلا من قرب له شيئا. أي نعم فمر بهم يعني من مر وقالوا قرب، قال ما عندي شيء أقربه، قال قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فتركوه. وهذا وافقهم في المقصد. أما الآخر فقال ما كنت لأقرب لأحد من دون الله شيئا، فضربوا عنقه فدخل الجنة. يعني المسألة يعني شوف قرب الجنة وقرب النار، المسألة العبرة بالموافقة بالمقصد. هذا لما وافقهم بالمقصد وقرب ذباب حقير تركوه، وافقهم في المقصد، ايش استفاد من الذباب؟ اي نعم. اما الاخر فلما ابى وحقق التوحيد وقال ما كنت اقرب لاحد من دون الله شيئا وضربوا عنقه دخل الجنة، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. هذا حديث سلمان معروف. ها هذا في ملتهم، أما في ملتنا لو أنه ترخص بالإكراه أي نعم وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا من سماحة شريعتنا. أي نعم لكن اصحى يعني ما الشرك هذا أمره خطير. يعني كن مثل بلال أحد. أما عمار ترخص وقلبه مطمئن بالإيمان فصح. أي نعم صح إيمانه وصح دينه. نعم واضح الأمر لله الحمد. نعم صحيح. بس هات لي واحد يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ما يشتغل بغيرها. أي صحيح. ولهذا ربنا من علينا وقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاته، لو قال في صلاتهم ساهون ما نجا أحد، ساهون ما نجا أحد إلا من شاء الله إلا الأنبياء. صحيح لا. لكن هات من يحقق هذا؟ ها في صلاتهم ساهون وهو يصلي ما أحد وهو يصلي يخلو من السهو، فهل كل من سهى في صلاته له الويل؟ لا، ربنا امتن علينا وقال عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها، يلهون بأشغالهم، يسهون عنها بشغلهم، فهؤلاء هم الذين لهم الويل، يؤخرونها عن أوقاتها. الحل إذا أقيمت الصلاة، الحل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا، هذا هو الحل. ما قلت لا يجوز، لاحظ أني ما قلت لا يجوز، لكن من ترك يعني قرب الإمام وأمامه فضاء يعني ترك الأولى وترك الأفضل، ومن يعني صف بعيدا في المسجد بجانبه من يصف معه فصلاته صحيحة، لكن فوت على نفسه أجر القرب من الإمام. على كل حال هو معذور في هذه الحال، إذا أقيمت الصلاة فامشوا، ما قال فكبروا. أبو بكر لما كبر خلف الصف ماذا قال له؟ زادك الله حرصا ولا تعد، وفي رواية ولا تعدو، أي نعم، وفي رواية ولا تعد. على كل حال حادثة عين، أي نعم، زادك الله حرصا ولا تعد. فالإنسان يمشي وعليه السكينة، فما أدرك صلى وما فاته قضى، ويمكنه أن يكبر تكبيرة الإحرام بالنسبة له ويلحق بالإمام. أي نعم، أيوه. إذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا إذا لم يجد مكان. هي الآن يعني يمكن يحصل أنه ما وجد إلا أن يصلي منفردا، فهل يجر معه أحد؟ الشيخ بن سعدي رحمه الله يختار أن يصلي وحده، أي نعم، ولو صار منفردا، لأنه لا إذا أخر شخصا فقد جنى عليه، أي نعم. أي أتكلم في الوضع الحالي، ولكن أريد أن أجيب جواب، أي لا جواب يعني يأتي على أطراف الصورة كلها، إذا صح التصور صح العمل. فالمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا كان يستطيع أن يصلي مع الصف، أو يستطيع أن يصلي مع، أي نعم، مرافق له. نعم، الرواتب، أي الرواتب، يسأل عن الرواتب أخونا، الرواتب 10 أو الرواتب 12، أي 12، يعني في رواية 12 قبل الظهر 4 وهكذا إلى 10، وبعد الظهر ركعتين، هذه كم؟ هذه 6، بعد المغرب 2 أي 8، بعد العشاء 2 هذه 10، بعد طلوع الفجر 2 قبل صلاة الفجر هذه 12. طبعا الفضل عليهن أو الوعد بمن حافظ عليهن، يعني بني له بيت في الجنة، ليست ملزمة أو فريضة كفريضة الصلاة، إنما مؤكدة. لا، رواتب، الرواتب معناه تتبع الفرائض، الرواتب التي بعد الفرائض. الله كريم على كل حال، لكن ظاهر الحديث يفيد أن الملازمة ملازمة على الرواتب. نعم يا شيخ. ها؟ نعم. أما في الزبور والأحزاب لم يرد ذكر العم أو الخال. أيه. هناك خصوصية في هذا، إبداء الزينة وزور بسوق الأحزاب والخال ما في إشكالية يا أخي، يعني كل نصوص القرآن تجمع مع بعضها ويستخرج منها يعني ما تفيده من المعاني والأحكام ويعمل به ولا يضرب بعضها ببعض. نعم. العم محرم يا أخي كما قلت، ما هم مثل الأب. أي أقول هل العم مثل الأب؟ لا. أي لا. نعم يا أخوان. ها النوم يعني نمت نوما عميقا يعني العين إذا نامت بكاء السهر، فإذا نمت نوما عميقا فالنوم العميق من نواقض الوضوء. نعم. لكن لو أنك نمت وأنت لم تغب في نومك تعرف ما يقال يعني تسمع ما يقال، ما نمت نوما عميقا لا ينتقض وضوء. كيف يعني؟ أنا ما في يلبس ثيابه عنده استطلاق ريح أو سلس. ينبغي أن يطهر يعني أن يتصل بالطهارة في ثوبه وبدنه والبقعة التي يصلي فيها. الطهارة لابد أن يعني تتم في ثوبه وفي بدنه وفي البقعة التي يصلي فيها، إلا أن يكون مغلوبا عنده استطلاق لا يستطيع رد كسلس البول فهذا يعذر، بس يتوضأ إذا دخل الوقت. أي نعم. نعم. ها علاقة التوحيد بماذا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واضح في الآية علاقة قوية، كل ما قوي التوحيد كانت نتيجته الأمن التام، وكل ما خف التوحيد نقص الأمن. نعم. نعم يا شيخ، ما شاء الله عليك رحت وجيت انت. اي نعم. ممكن تفك الاحرام وتتشطف وتغتسل، ما في باس. اي نعم. نعم يا شيخ. اي نعم. جيت المكة مصر وعمل طمرة مقيم بمكة حاليا زيارة، بس آه مكة جت المدينة ممكن أعمل عمرة. أي ممكن بس أنا الحج. ها الحج. أي تقعد الحج ممكن تعمل عمرة علي حج ولا لا؟ أنت آفاقي. ها؟ أنت آفاقي لست من أهل الحرم. أي أنت من مصر. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أي نعم. إلا إذا أردت أن تحرم بالحج وتبقى على إحرامك إلى الحج هذا صعب. أي نعم. لا المتمتع يأتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج ويبقى حتى يأتي الحج. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول خذوا عني مناسككم؟ عبد الرحمن بن أبي بكر لما عمر أخته رضي الله عنها أم المؤمنين من التنعيم ما نقلوا لنا أنه أحرم. أي نعم. فالذين يعني يجوزون هذا الحقيقة يعني يخالفون الشيخ ابن باز ويخالفون الشيخ ابن عثيمين، وكل منهما يقرر أنه في سفرة واحدة